إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وما زلنا عند باب أو عند الباب الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقد تقدم معنا أن المصنف عليه رحمة الله قد أورد 5 أدلة لتحقيق مقصود هذه الترجمة، وكنا قد تكلمنا عن الدليل الأول وهو قول الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية. تقدم الكلام عن هذا الدليل بالتفصيل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله فابتغوا عند الله الرزق، هذا هو الدليل الثاني الذي أورده المصنف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته، وهو شطر من آية في سورة العنكبوت: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقد نص بعض الشراح لهذا الكتاب على أن المؤلف لو بدأ بالآية من أولها لكان أولى، لكان أولى، وبدايتها هي قوله جل وعلا: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهذه الآية تابعة للتي قبلها، وقد ذكر الله جل وعلا فيها قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، وذلك حين دعاهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وسعادتهم في الدنيا والآخرة أين تكمن؟ تكمن في أن يحققوا العبودية لله جل وعلا وحده، وذلك بتحقيق تقواه سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. إذن أمرهم بعبادة الله وتحقيق تقواه. لماذا أمرهم بذلك؟ الجواب في تمام الآية، قال سبحانه: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية: يعني إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. الله أكبر. إن فعلتم ذلك، ما الذي يفعلوه؟ هو تحقيق العبودية لله جل وعلا وتحقيق تقواه. ولهذا نص المفسرون على أن كل خير يوجد في هذه الدنيا وفي الآخرة فإنه من آثار عبادة الله وتقواه. وهذا مما يبين لنا أيها الإخوة أن الحرص على تحقيق العبودية والحرص على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى هذه من الأمور المهمة لمن أراد الإصلاح. نعم، من أراد أن يصلح مجتمعه أو أن يصلح نفسه أولا، وأن يصلح أهله وأن يصلح مجتمعه، فعليه أن يحرص هو على تحقيق العبودية لله وتحقيق تقوى الله، وأن يربي الناس على ذلك بدعوتهم إلى تحقيق العبودية لله وتحقيق تقوى. وهكذا ما قام به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم بين لهم أن الأوثان والأصنام التي يتوجهون إليها بالعبادة من دون الله لا تستحق شيئا من العبادة. إذن أمرهم بعبادة الله وتحقيق تقواه، ثم بين لهم أن هذه الأصنام والأوثان التي هم يتعلقون بها هي لا تستحق شيء من العبادة، لأنها لا تخلق شيئا، بل هي مخلوقة، بل سبحان الله، يعني هم الذين يصنعونها بأيديهم، وهم الذين يختارون لها الأسماء. ولذا قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني تصنعونه بأيديكم. ثم زادهم بيانا وتوضيحا أن هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله لا تملك لهم رزقا، فقال سبحانه: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هذه صفة ثانية، هذه صفة ثانية لمن لا يستحق العبادة، وهي أنها لا تملك رزقا، وهي أنها لا تملك رزقا. وقد نص ربنا جل في علاه في آية أخرى على أن هناك ستا من الصفات يتصف بها جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وواحد من هذه الصفات يكفي لأن نوقن أن هذا المعبود من دون الله لا يستحق العبادة، فكيف إذا اجتمعت فيه؟ يقول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني هذه صفات، يعني هذه الصفات لو وجد واحد منها في من يتوجه إليه بالعبادة من دون الله ولا توجد فيه تلك الصفة لكان ذلك كافيا أن لا يعبد من دون الله، فكيف إذا اجتمعت فيه. والآية التي معنا ذكر فيها أو جاء فيها ذكر صفتين وهما كافيتان لصاحب العقل السليم أن يترك عبادة غير الله وأن يتوجه بعبادته لمعبود واحد يستحق العبادة وهو الله سبحانه وتعالى. ولذا قال: فابتغوا عند الله الرزق. نعم، فابتغوا عند الله الرزق، يعني اطلبوا منه سبحانه وتعالى أن يمنحكم وأن يعطيكم كل ما يصلح، يعني كل ما يصلح دنياكم وأخراكم، أو كل ما تريدون أن تصلحوا به دنياكم وأخراكم، هذا اطلبوه من الله، واسأل الله جل وعلا أن يمنحكم ذلك وأن يعطيكم ذلك. لأن الرزق هذا اسم لكل ما يصلح أن يرزق. نعم، كثير من الناس يعتقد أو يفهم بأن الرزق هو الطعام والشراب مثلا والمال، وهذا فهم قاصر، بل إن الرزق اسم عام لكل ما يصلح أن يرزق، يعني كل شيء يمكن أن يمنحه الله سبحانه وتعالى ويعطيه فإنه يدخل في الرزق، يدخل في الرزق. فالولد رزق، الزوجة رزق، الصحة رزق، العافية رزق، الطعام رزق، المال رزق، المنزل الذي نسكنه رزق، الدواب التي نركبها رزق، هذه السيارات ونحوها رزق. إذن فكل ما يحتاجه العبد ويمنحه الله سبحانه وتعالى له ويعطيه سبحانه وتعالى لعبده فهو رزق من الله. ولهذا قال سبحانه: فابتغوا عند الله الرزق، أي اطلبوا منه سبحانه وتعالى كل ما تحتاجونه وكل ما تريدونه اطلبوه من الله جل وعلا وحده. لأن هذه الآية فيها ما يفيد الحصر، فيها ما يفيد الحصر، وهو تقديم ما حقه التأخير، لأن قوله فابتغوا عند الله الرزق، قوله عند الله هذا حال من الرزق، هذا حال من الرزق، وتقديم الحال مع أن موضعها التأخير كما هو معلوم، يعني تتأخر عن صاحبها، فتقديمها هنا مع أن موضعها التأخير المقصود منه هنا ماذا؟ هو إفادة الحصر، إفادة الحصر، يعني كأنه سبحانه وتعالى قال فابتقوا الرزق، الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره سبحانه وتعالى. وقد بين هذا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لكتاب التوحيد، وهذا المعنى، هذا المعنى دلت عليه نصوص أخرى، يعني أن الرزق هو حق لله سبحانه وتعالى وحده، هو الرزاق جل في علاه وحده، كما قال جل وعلا أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. تصوروا لو أن الله سبحانه وتعالى أمسك الرزق عن عباده، فمن ذا الذي يرزقهم، من ذا الذي يرزقهم؟ ولهذا قال سبحانه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كل ما يعطيك الله ويمنحك الله يا عبد الله فهو من الأرزاق التي يسوقها إليك سبحانه وتعالى، لأنه هو الرزاق. وقوله جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لأنه هو الرزاق سبحانه وتعالى. إذن قال سبحانه فابتغوا عند الله الرزق، يعني اطلبوا منه كل ما تريدونه وكل ما تحتاجونه. ثم بين سبحانه ما يستجلب به الرزق فقال واعبدوه، واعبدوه، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة إلى أن تحقيق العبودية لله هذا سبب جالب للرزق، سبب جالب للرزق. ويوضح ذلك قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن فتحقيق العبودية لله هذا سبب جالب للرزق، سبب جالب للرزق. وهذا لا يعني أن الإنسان يجلس في بيته ويقول طيب أنا أجلس في البيت وتأتيني الأرزاق، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ويقدم الأسباب المشروعة وسيأتيه الرزق. يريد الأولاد مثلا، أولاد رزق، يريد أن يكون عنده، أن يرزقه الله أولاد صالحين يدعون له، ثم هو يجلس في بيته ولا يتزوج وينتظر هذا الرزق، هل هذا عاقل؟ هذا مجنون، هذا مجنون. إذن فاتخاذ الأسباب هذا، هذا لا يقدح في التوكل على الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فيأخذ إذن الأسباب المشروعة ويحقق العبودية لله سبحانه وتعالى ويأتيه الرزق، ويأتيه الرزق من الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم عطف الشكر على العبادة فقال واشكروا له، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وهذا من عطف الخاص على العام. والعلماء يقولون إذا عطف الله سبحانه وتعالى الشكر له متعديا باللام فهو إشارة للإخلاص، إذا عطف الله الشكر له متعديا باللام فهو إشارة للإخلاص له، لأن الشاكر قد يشكر الله لبقاء النعمة، وهذا يقول العلماء لا بأس به، لكن كون العبد يشكر لله وتأتي إرادة بقاء النعمة تبعا فهذا هو الكمال، وهذا هو الأفضل، وهذا هو تام التوحيد. الإنسان يشكر لله لأنه هو المستحق لذلك وهو المنعم بهذه الأرزاق سبحانه وتعالى والنعم، فهو يشكره ويحمده سبحانه وتعالى وحده، ثم يأتي أو تأتي إرادة بقاء النعمة تبعا. فهذا هو الكمال في التوحيد وهذا هو الأفضل. والشكر كما تعلمون يكون بالقلب اعترافا بالنعم وأنها واصلة من الله سبحانه وتعالى وحده، وتكون أيضا ويكون الشكر أيضا باللسان، وما بنعمة ربك فحدث، ويكون أيضا بالجوارح، وذلك باستعمالها في مرضاة الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية له. إذن قال: فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له إليه ترجعون. ختم الآية بقوله إليه ترجعون، وهذا فيه تذكير بالرجوع إليه سبحانه وتعالى، لأن من اعتقد أنه عبد لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه سبحانه وتعالى، ومن علم بأنه موقوف بين يدي ربه فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم وأيقن بأنه موقوف ومسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى فإنه يسعى جاهدا ليعد للسؤال جوابا شافيا. هذا هو العاقل منا، هذا هو العاقل منا الذي يعتقد ويوقن أنه عبد لله وأنه راجع إليه وأنه موقوف ومسؤول بين يديه سبحانه وتعالى. فإذا كنت يا عبد الله تعتقد هذا فإنك تسعى جاهدا لتعد للسؤال جوابا، وذلك بأن تحرص على أن تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، وتحقق تقواه سبحانه وتعالى وحده، وتحقق له الشكر سبحانه وتعالى وحده. إذن فالشاهد في هذه الآية أن الرزق وهو ما يعطيه الله سبحانه وتعالى ويمنحه لعباده هذا ملك له وحده، والسبب الحقيقي لاستجلابه ما هو؟ هو تحقيق العبودية لله وحده. ومن العبودية لله ألا يطلب من غيره رزقا، هذا من تحقيق العبودية، ألا تطلب يا عبد الله من غير الله رزقا. والمستغيث بغير الله هذا قد طلبه من غيره، يذهب إلى صاحب قبر ويطلب منه المدد والرزق والولد، هذا المستغيث بغير الله طلب الرزق من غير الله، وهذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه. ويمكن أن نقول هنا يعني إذا كنت تعتقد أن الرزق الذي هو العطاء لا يملكه أحد إلا الله فإياك إياك إياك أن تستغيث بغيره في طلبه، وإنما عليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. لو تعتقد هذا يا عبد الله فإنك تحرص كل الحرص على تحقيق العبودية لغير الله، ولا تلتفت إلى غيره، لأن كل ما تحتاجه وكل ما تريده فإنه عند الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائن، كل ما تريده وكل ما تحتاجه في هذه الدنيا والآخرة فهو عند الله، إذن لماذا تسأل غير الله؟ إذن فعليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده. إذن هذا الدليل الثاني. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هذا هو الدليل الثالث، وهو آية في سورة الأحقاف، آية في سورة الأحقاف. قوله ومن أضل هذا استفهام، ومن أضل هذا استفهام، لأن من اسم استفهام، والمراد بالاستفهام هنا النفي، المراد بالاستفهام هنا النفي. والعلماء يقولون إذا كان الاستفهام مرادا به النفي كان أبلغ في النفي المجرد، كان أبلغ من النفي المجرد، لأنه يحوله من نفي إلى تحدي استفهام. إذا كان مرادا به النفي كان أبلغ من النفي المجرد. لماذا؟ لأنه يحوله من نفي إلى تحدي. يعني قوله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني كأنه قال: بين لي أحدا يكون أضل ممن يدعو من دون الله. إذن فهو حول هذا النفي إلى تحدي، بين لي أحدا يكون أضل ممن يعلق قلبه بصاحب قبر، يعلق قلبه بشجر، يعلق قلبه بحجر، بين لي أحدا أضل منه. الجواب: لا شك أنه لا أحد أضل منه. لماذا؟ لأنه بلغ الغاية في الضلال. نعم، بلغ الغاية في الضلال، والضلال هو الانحراف والزيغ عن الصراط المستقيم. إذن قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. تقدم معنا أن قوله سبحانه من دون الله تحتمل مع الله تحتمل غير الله. يدعو من دون الله يعني يدعو مع الله، ويدعو غير الله يعني يدعو مع الله يعني يشرك أحد مع الله، أو يدعو غير الله استقلالا. فإن ذلك دون الله، فإن ذلك دون الله سبحانه وتعالى ولا شك. إذن فمثل هذا التركيب إذا ذكر في نصوص الكتاب والسنة فإنه يدل على إثبات الغاية في الفعل المذكور. يعني إذا وجدت تركيبا مثل هذا التركيب: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، إذا وجدت مثل هذا التركيب في الكتاب والسنة فاعلم أنه يدل على إثبات الغاية في الفعل المذكور، يعني أنه لا أحد أضل منه. إذا ذكر في الضلال مثل هذا فنعلم أنه لا أحد أضل منه. إذن فكل من يدعو دون الله فهو غاية الضلال ومنتهى الغواية. نعم، هو في غاية الضلال وفي منتهى الغواية، لأنه كما دلت هذه الآية أن هذا الذي يدعوه من دون الله غافل عن دعائه، ومع غفلته عن دعائه سيكون له عدوا في الآخرة. نعم، ثم إنه بدعائه سيكون له عبدا، ثم يوم القيامة هذا المدعو ينكرها ويجحد. إذن لا أحد أضل منه، لا أحد أضل منه. إذن فيكون معنى هذه الجملة: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يقول لهم: بين لي أحدا هو أضل ممن يدعو من دون الله، بين لي أحد هو أضل من هذا. ما هو الجواب؟ نقول: لا أحد أضل منه. كيف لا؟ وهو الذي يدعوه من دون الله، يعني هذا الذي يدعوه من دون الله لا يستجيب له أبدا، حتى لو بقي عمره كله يدعوه من دون الله فإنه لن يستجيب له. قد يقول قائل: ومن أين لكم هذا الادعاء؟ نقول: هذا ليس من قولنا، وإنما هو من قول أصدق القائلين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لو بقي هذا المشرك يدعو هذا الرجل أو صاحب القبر أو الشجر أو الحجر يدعوه من دون الله ولو إلى يوم القيامة فإنه لن يستجيب له أبدا، أبدا يقينا. وهذا كما نص شراح من بلاغة القرآن لأنه خاطبهم بقوله من لا يستجيب له، يعني خاطبهم بما يقتضيه حالهم، وهذا حتى يقيم عليهم الحجة، لأن من المعلوم أنهم يعني الذين خاطبهم القرآن يدعون الأشجار والأحجار والأصنام وهي لا تعقل، لكن مع ذلك جاء بمن التي هي للعاقل، ما قالش سبحانه وتعالى ما لا يستجيب له، وإنما قال من لا يستجيب له، لم يقل ما لا يستجيب له، قال من لا يستجيب له، يعني جاء بمن التي هي للعاقل ولم يأتي بما التي هي لغير العاقل. لماذا؟ لماذا؟ هذا من بلاغة القرآن كما عرف، هذا من بلاغة القرآن، لأنه خاطبهم بما يقتضيه حالهم حتى يقيم عليهم الحجة، حتى يقيم عليهم الحجة. وفي هذا يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه، يقول لأنهم لما عبدوها نزلوها منزلة العاقل، لما عبدوها يعني من دون الله نزلوها منزلة العاقل، فخوطبوا بمقتضى ما يدعون، لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليهم، في أنهم يدعون من يرونهم عقلاء ومع ذلك لا يستجيبون لهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فهذه الآية تشمل من يدعو أصحاب القبور أيضا. لماذا؟ لأنهم لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة، نعم لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة، بل فسرها بعض أهل العلم بهذا التفسير، والدليل عنده هو أن هذه الآية افتتحت بمن، ومن قال هذه للعاقل، والأصنام والأشجار والأحجار لا تعقل التي كان يعبده أهل الجاهلية. وعلى كل حال سواء قلنا هذا أو قلنا هذا، فإنهم جميعا لا يستجيبون لمن دعاه، عبدوا الأشجار، عبدوا الأحجار، عبدوا الأصنام، عبدوا الأولياء، عبدوا الصالحين، مهما كان هذا المعبود من دون الله، فإنه إذا دعاه عابده فإنه لن يستجيب له إلى يوم القيامة. وهذا ما هو مؤكد في تمام الآية في قوله وهم عن دعائهم غافلون. الله أكبر، هم عن دعائهم غافلون، يعني إن قلنا إن المراد بهذه المعبودات الأصنام والأشجار والأحجار فهذا ظاهر، لأنها لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، وإذا وصفت بهذا الوصف فإن المراد بوصفها بالغفلة هذا تمثيلها بالإنسان الساهي عما يقال له، كما ذكر ذلك شيخ المفسرين الطبري في تفسيره. هذا إذا قلنا أن المراد بالغافلين عن هذا الدعاء هم الأصنام والأشجار والأحجار، وإن قلنا إن المراد بهم المدعوون من دون الله من الأموات الذين يدعون من دون الله سواء كانوا من الصالحين أو من الطالحين فهو أيضا ظاهر، لأن الأموات لا صلة لهم بهذه الحياة الدنيا. نعم الأموات يا إخواني يعيشون في حياة برزخية لا نعلم كنهها، هم في قبورهم مرتهنين بأعمالهم ومشغولون في قبورهم، منهم من هو في روضة من رياض الجنة، ومنهم من هو في حفرة من حفر النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فكونك تدعوهم من دون الله وهم مشغولون في قبورهم بما هم فيه، والله لا شك أن هذا هو الضلال المبين. ولهذا قال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وماذا قال في الآية التي بعدها؟ قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله أكبر، الله أكبر. هذا مما يؤكد ويبين ويوضح ضلال من يفعل ذلك، وضلال من يعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومثل هاتين الآيتين قوله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم، ولا ينبئك مثل خبير. إذن فهذه هاتين الآيتين مثل الآيتين التي معنا، وهذا كله يفيدنا أن الذين يتعلقون بأصحاب القبور ويستغيثون بهم من دون الله تصدق عليهم هذه الآيات. نعم، تصدق عليهم هذه الآيات. ثم قال، ثم قال المؤلف: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا هو الدليل الرابع، وهو آية في سورة النمل افتتحها تعالى باستفهام للمشركين الذين يشركون في الرخاء، وإذا وقعت لهم شدة وضرورة أخلصوا. فإذا أنقذهم الله عز وجل من ذلك الذي وقعوا فيه رجعوا إلى الشرك ورجعوا إلى الضلال الذي هم فيه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فهذه الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الآية كما ذكرت تبين أنهم إذا وقعت لهم شدة وضرورة أخلصوا، فإذا أنقذهم الله عز وجل منها عادوا إلى الشرك. ويوضح هذا أيضا قوله سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وكان الإنسان كفورا. ومثل هذا كان سببا في إسلام عكرمة ابن أبي جهل، عكرمة ابن أبي جهل لما فر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ماذا صنع؟ ركب البحر مع أناس يركبون البحر فأصابتهم عاصف، أصابتهم عاصف يعني ريح قوية، فقال أصحاب السفينة أخلصوا. تأمل هنا أنهم كانوا على الشرك فهم يركبون السفينة وهم على شركهم، فلما اشتد بهم الأمر ومعلوم حال من كان في السفينة وتلاطمت به الأمواج، فقالوا وهم في تلك الحال: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. ها هنا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص، يعني الإخلاص لله، لا ينجيني في البر غيره. ثم قال: اللهم إن لك علي عهدا إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فنجاه الله سبحانه وتعالى من هذه الأمواج فخرج سالما من البحر فجاء فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصح إسلامه. وقد روى قصته في إسلامه النسائي. وفي هذه الآية، آية الباب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليل ما تذكرون. هذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها ثلاثة أشياء يقر بها المشركون، وهي أولا إجابة المضطر إذا دعاه ولو كان كافرا، لأن إجابة الدعاء هذا من مقتضيات الربوبية حتى لو كان كافرا، بل إن الله سبحانه وتعالى أجاب شر الخلق إبليس لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. إذن فإجابة المضطر إذا دعا ولو كان كافرا فإن الله سبحانه وتعالى قد يجيبه على ذلك، لأن ذلك من مقتضيات الربوبية. وثانيا لما تدل عليه هذه الآية قوله ويكشف السوء، إذن فلا أحد يرفع هذا الضر إذا نزل إلى الله، إذن فالذي يكشف السوء هو الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا مما يقر به المشركون. والأمر الثالث الذي يقرون به هو جعلهم خلفاء في الأرض، أي يخلف بعضهم بعضا في الملك والمال ونحوها. والذي يتأمل هذه الآية يجد هذه الحقائق الثلاث، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هذه كلها يقر بها المشركون، يقرون بإجابة المضطر ويقرون بكشف السوء، يعني الذي يجيب المضطر هو الله وحده والذي يكشف السوء هو الله سبحانه وتعالى وحده، ويقرون بجعلهم خلفاء في الأرض يخلف بعضهم بعضا، فهذه كلها يقر بها المشركون. ذكرها الله سبحانه وتعالى لماذا؟ إلزاما لهم، يعني إذا كنتم تقرون بهذه الأشياء فيلزم من إقراركم هذا ماذا؟ أن تفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك قال أإله مع الله، هذا استفهام إنكاري، هذا استفهام إنكاري، بمعنى هل يوجد أحد يفعل ذلك مع الله؟ الجواب الذي يعترف به المشركون ويقرون به لا أحد يفعل ذلك مع الله، إذن لماذا تستغيثون بغير الله؟ لماذا تصرفون عباداتكم لغير الله؟ يعني كأنه قال لهم إن كنتم تقرون بالأشياء الثلاثة هذه التي ذكرت في الآية فيلزمكم ألا تستغيثوا إلا بالله وألا تعبدوا إلا الله، لأن من أقر بالربوبية يلزمه أن يحقق توحيد الألوهية، وهذا ظاهر للعقلاء، ولكنكم كما قال سبحانه قليلا ما تذكرون، أي قليل تذكركم، يقول ابن كثير عليه رحمة الله أي ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم. والشاهد هنا أن المضطر في دعائه والذي يريد كشف السوء عنه قد يستغيث، وهذا مناسب لما جاء في الترجمة من الاستغاثة والدعاء، فالاستغاثة إذن تكون بالله سبحانه وتعالى وحده. ثم قال رحمه الله وروى الطبراني بإسناده عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. إذن أسند المؤلف عليه رحمة الله الحديث للطبراني، والطبراني هو أبو القاسم سليمان ابن أحمد ابن أيوب صاحب المعاجم الثلاثة، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير وغيرها من التصانيف الكثيرة، ويوصف بالمعمر لأنه عاش قرنا من الزمان. يقول الذهبي ترجمته له ثقة صدوق واسع الحفظ بصير بالعلل والرجال والأبواب، مات عن 110 سنة. وقد توفي، انتهى كلام الذهبي، وقد توفي رحمه الله سنة 60 و300 للهجرة. والسؤال هنا في أي كتاب من كتب الطبراني يعني يوجد هذا الحديث، لأن المؤلف عليه رحمة الله لم يفصح عنه، ولعله تبع في ذلك أبا الحسن الهيتمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، حيث قال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث، انتهى كلامه. وذكر بعض المحققين أنه في المعجم الكبير، مع أنه نقل عن الهيثمي في المجمع أنه ذكر ذلك، ولم أقف عليه في الكبير ولا في الأوسط ولا في الصغير. ولهذا قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تخريجه لكتاب شيخ الإسلام قاعدة جليلة، قال أخرجه أحمد في المسند بمعناه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. والإمام أحمد عليه رحمة الله في مسنده رواه فقال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا بن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أن رجلا سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قوموا بنا نستغيث، أو قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقام لي إنما يقام لله. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال محقق المسند إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة والإبهام الراوي عن عبادة. وكذلك الشيخ ربيع حفظه الله في دراسته وتحقيقه لكتاب قاعدة جليلة قال ورواه ابن سعد في الطبقات بهذا الإسناد وبهذا اللفظ، يعني ما رواه أحمد في مسنده، ثم قال وموسى بن داود هو الضبي أبو عبد الله الطرطوسي صدوق فقيه زاهد له أوهام من صغار التاسعة، فيبدو أنه ممن روى عن ابن لهيعة بعد اختلاطه، وفيه الرجل المجهول عن عبادة رضي الله عنه، فالحديث على هذا ضعيف، انتهى كلامه حفظه الله. فالخلاصة إذن أن هذا الحديث كما هو عند أحمد وابن سعد حديث ضعيف للعلتين السابقتين، يعني وجود ابن لهيعة والرجل المجهول عن عبادة، وهو عند الطبراني محتمل للتحسين، لأن ابن لهيعة هناك من يحسن روايته مطلقا، وهناك من يردها مطلقا، وهناك من يفصل فيها، فمن روى عنه قبل اختلاطه يعني تقبل روايته، ومن روى عنه بعد اختلاطه لا تقبل روايته، وعدم معرفة إسناده هذه تجعل الواحد منا يميل إلى ضعفه حتى يثبت ما يرتقي به إلى درجة الحسن أو الصحيح. وهذا الحديث أيضا أورده الحافظ بن كثير في جامع المسانيد والسنن، فقال نقلا عن الطبراني قال حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة المصري قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا بن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عبادة بن الصامت قال قال أبو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله، أو قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بالحديث. فهذا الحديث أو بهذا الإسناد الذي ذكره يعني فيه سعيد بن كثير بن عفير المصري، هذا قال عنه الذهبي كان ثقة إماما من بحور العلم، وعلى هذا يكون هذا الحديث حسن عند من يحسن رواية ابن لهيعة مطلقا. لكن يعني يبقى الإشكال، وهو أن هناك رجل ساقط بين علي بن رباح وعبادة كما جاء في مسند أحمد وعند محمد بن سعد، فيبقى الحديث ضعيفا، يبقى هذا الحديث ضعيفا. وإذا كان هذا الحديث ضعيفا يعني هل يعاب على المؤلف إيراده هنا، هل يعاب على المؤلف إيراده لهذا الحديث الضعيف؟ فنقول إجابة على ذلك، إيراد الأحاديث الضعيفة في تقرير مسائل العقيدة وما يدان الله عز وجل به هذا ليس من منهج المحققين من أهل السنة والجماعة، وحاش شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن يفعل هذا، وإنما الشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث للاعتضاد لا للاعتماد، تنبه جيدا، أورده للاعتضاد لا للاعتماد. ويوضح الفرق بين العبارتين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رده على علي بن يعقوب البكري المصري الضال الذي كتب كتابا يجيز فيه الاستغاثة بغير الله، فرد عنه شيخ الإسلام إراده لهذا الحديث وقال إنه لا يصح الاستدلال به لأنه ضعيف، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، بل ذكر ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك، وبأثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد، تنبه، مما يصلح للاعتضاد. فما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع، وهذا الخبر من النوع الأول، يعني من نوع الاعتماد. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام يعني هو صنيع المؤلف رحمه الله، فأورد هذا الحديث للاعتضاد لا للاعتماد، أورده للاعتضاد لا للاعتماد، فهو صنيعه مع هذا الحديث، يعني أنه لما كان ضعيف الإسناد ومعناه صحيح جاء به الاعتضاد لا للاعتماد، لأنه في معنى ما جاءت به النصوص التي تدل على أن الاستغاثة عبادة ولا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، ومنها الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله وما أكثرها في القرآن، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد عرفنا في الباب الماضي أو الدرس الماضي أظن أن الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة كلها عبادات ولها علاقة ببعضها كما تقدم. إذن فحاصل القول أن هذا الحديث حديث ضعيف الإسناد، إلا أن معناه صحيح لأنه تشهد له الأدلة الكثيرة من نصوص الكتاب والسنة. ومثل هذا الحديث وإن كان هذا الحديث ضعيفا إلا أن صنيع الراسخين في العلم إراده للاعتضاد لا للاعتماد، فإذا أوردوا مثله فلا يقال إنهم يعني يعتمدون على أحاديث ضعيفة، فنقول لا، وإنما هذا ذكر الاعتضاد لا للاعتماد. على كل حال يعني قوله عن عبادة بن الصامت، عبادة هو أبو الوليد توفي سنة 34 الهجرة، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال جاء إلى قبره، لأن من المتقرر عند عباد القبور قولهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وفي رواية عندهم فاستغيثوا بأصحاب القبور، وهذا كله مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء. والحق أن هذه القاعدة ليست قاعدة نبوية وإنما هي قاعدة شركية، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وقوله منافق يؤذي المؤمنين، قال الشيخ سليمان رحمه الله هذا المنافق لم أقف على تسميته، ويحتمل أن يكون هو عبد الله ابن أبي، يعني عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، فإنه معروف بالأذى للمؤمنين بالكلام في أعراضهم ونحو ذلك، أما أذاهم بنحو ضرب أو زجر فلا نعلم منافقا بهذه الصفة. انتهى كلامه. وقوله فقال بعضهم، يعني الذين يؤذون وهم المؤمنون، وجاء التصريح بهذا القائل في رواية الطبراني عند ابن كثير في جامع المسانيد والسنن، وكذلك عند أحمد في مسنده، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي قال ذلك، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على الإغاثة جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر هنا على كف هذا المنافق عن أذيته للمؤمنين، سواء كان ذلك بردعه يعني بزجره وتعزيره. المهم أنه إذا استغيث به في هذه المسألة فإنه يقدر على ذلك صلى الله عليه وسلم بزجر هذا المنافق أو تعزيره. ولكنه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذه الجملة فيها إشكال، لأن ظاهرها المنع من إطلاق لفظ الاستغاثة على المخلوق فيما يقدر عليه، وهذا مخالف لظاهر الآية التي تدل على الجواز، وهي قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يعني كيف نجمع بينهما؟ الشيخ سليمان رحمه الله قال تحمل الآية على الجواز والحديث على الأدب والأولى، والله تعالى أعلى. وبهذا إن شاء الله يزول الإشكال، بهذا يزول الإشكال في التعارض بين الحديث وبين الآية. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم منع من الاستغاثة الجائزة به في حياته تأدبا مع الله، فكيف بالاستغاثة به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وكيف بالاستغاثة به بمن هو دونه من الناس؟ هذا أمر ممنوع ومحرم. وهذا هو وجه استشهاد المصنف رحمه الله بالحديث الترجمة، انتهى كلامه حفظه الله. إذن فهذه المسألة وهي الاستغاثة هي حق خالص لله سبحانه وتعالى، كما دلت عليها الآيات التي سمعتموها وهذا الحديث الذي ذكر للاعتضاد لا للاعتماد. فالاستغاثة عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله. ونختم كلامنا في شرح هذا الباب بكلام متين للعلامة الألوسي في تفسيره للآيات أو لبعض الآيات في سورة المائدة، وقد أورد فيها حديث الباب، فقال رحمه الله ومن وقف على سر ما رواه الطبراني، يعني في هذا الحديث، لم يشك في أن الاستغاثة بأصحاب القبور الذين هم بين سعيد شغله نعيمه وتقبله وتقلبه في الجنان عن الالتفات إلى ما في هذا العالم، وبين شقي ألهاه عذابه وحبسه في النيران عن إجابة مناديه والإصاخة إلى أهل ناديه، أمر يجب اجتنابه ولا يليق بأرباب العقول ارتكابه، ولا يغرنك أن المستغيث بمخلوق قد تقضى حاجته وتنجح طلبته، فإن ذلك ابتلاء وفتنة من الله عز وجل، وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في صورة من استغاث به. هذا ابتلاء عظيم، يتمثل الشيطان للمستغيث في صورة من استغاث به. ولهذا نسمع في قصص أصحاب القبور يقول لك ويقسم أنه استغاث بشيخه فرآه، فنجزم يقينا أن ذلك شيطان، نجزم يقينا أن ذلك شيطان، لأن من مات لا يمكن أن يرجع إلى هذه الدنيا. قال الشيخ فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به، هيهات هيات، إنما هو شيطان، اسمع، إنما هو شيطان أضله وأغواه وزين له هواه. لأن مثل هذه الأمور كما تقدم معنا أيها الإخوة الرجوع فيها إلى الشرع، ليس الرجوع فيها إلى التجارب والقصص، وإنما يرجع في معرفة هل يمكن هذا أو لا يمكن إلى الشرع. فمن استغاث بغير الله لا يمكن أن يأتيه هذا المستغيث ويغيثه، لا يمكن أبدا، لأن الشرع يمنع ذلك. وأما القصص والحكايات التي تحصل فهذا ابتلاء وامتحان، وهي وإن ذلك الذي حضر وجاء عند الاستغاثة إنما هو شيطان، كما قال الألوسي عليه رحمه الله، إنما هو شيطان أضله وأغواه وزين له هواه. وذلك كما يتكلم الشيطان في الأصنام ليضل عبدتها الطغام وبعض الجهلة، يقول إن ذلك من تطور روح المستغاث به، أو من ظهور ملك بصورته كرامة له، ولقد ساء ما يحكمون. لأن التطور والظهور وإن كان ممكنين لكن لا في مثل هذه الصور، لا في مثل هذه الصورة، وعند ارتكاب هذه الجريرة، نسأل الله تعالى بأسمائه أن يعصمنا من ذلك، ونتوسل بلطفه أن يسلك بنا وبكم أحسن المسالك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا الكلام يعني كلام عظيم فيه الرد عن من يعني يقول إنه استغاث بشيخه فحضر له، فنقول إن ذلك شيطان وليس كرامة. وهذا لا يعني أننا ننكر الكرامات، فأهل السنة لا ينكرون الكرامات، لكن ينكرون الخزعبلات والخرافات التي يأتي بها أصحاب القبور. لعلنا أطلنا اليوم في الدرس فنستسمحكم على ذلك، ولكن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد أتممنا شرح هذا الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح.